لا أبلغ لا أمر عرباء لا يوجد التوحيد على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا تدع الله لا تدع الله لا تدع الله وهل هذا أشياء يجب أن يقول فلا تدع الله أو أشياء يجب أن يفعل اسمه يجب أن يفعل أبي عمى ألحه ودني لا يجب أن يفعل لكل أمة رسولا والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لا يعلم. المسلمين أن لا يجدون أن لا يجدون ليس في العباده ان الانسان